الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه أربعة أحاديث ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لإثبات العلو، علو الله تبارك وتعالى على خلقه. وسبق أن ساق من أدلة القرآن ودلائله على علو الله جل وعلا قدرا لا بأس به يتناسب مع هذا المختصر الذي ألفه رحمه الله تعالى لبيان معتقد أهل السنة والجماعة. وهذه الأحاديث الأربعة، ثلاثة منها فيها التصريح بأن الله في السماء، وهذا نظير قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء. فالذي جاء مصرحا به في هذه الأحاديث ورد في القرآن، ورد مصرحا به في القرآن الكريم. وواحد منها فيها التصريح بأن الله عز وجل على العرش، والله فوق العرش، وأيضا هذا المعنى جاء مصرحا به في القرآن، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المواضع السبعة من كتاب الله جل وعلا والتي فيها التصريح باستواء الله جل وعلا على العرش. والاستواء هو العلو والارتفاع، فالمعنى الذي في هذا الحديث ورد مصرحا به في كلام الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث كلها بمعنى ما جاء في القرآن الكريم من إثبات العلو لله والفوقية والاستواء على العرش المجيد، استواء يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى وعظمته وكماله. بدأ رحمه الله هذه الأحاديث المتعلقة بالعلو بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه في رقية المريض، أي فيما يرقى به المريض، والرقية هي القراءة على المريض مع النفث، القراءة على المريض مع النفث. والشريعة جاءت بمشروعية هذا العمل وبيان نفعه وفائدته، وجاءت أيضا بالضوابط التي ينبغي أن تكون عندما يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره. وأهم ما في الباب تجريد التوحيد لله عز وجل، وحسن التوجه إليه وحده بالإخلاص واليقين والثقة به وبكفايته سبحانه وتعالى، والبعد عن كل لفظ فيه شرك أو تعلق باطل أو انحراف عن شريعة الإسلام. فإذا كانت الرقية كذلك فإنها مشروعة ونفعها عظيم، فإنها مشروعة ونفعها عظيم، ويتحقق بها وبفعلها بإذن الله تبارك وتعالى العافية والشفاء. قال في رقية المريض أي من به مرض، من به مرض، ولم يحدد نوع من المرض مما يفيد عموم نفعها. قال ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث. في هذا الموضع قوله عليه الصلاة والسلام الذي في السماء، وهو نظير قول الله جل شأنه أأمنتم من في السماء، فأثبت أن الله سبحانه وتعالى في السماء، أثبت صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وقوله في السماء لا يخلو الحال من أن يكون المراد بالسماء أي المبنية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، إما أن يراد بالسماء المبنية ففي تكون بمعنى على، ويكون المعنى أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من على السماء، على أي ارتفع على السماء، والله سبحانه وتعالى فوق العرش والعرش فوق السماء، فوق السماوات. ومما يقوي هذا المعنى وأنه المراد قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فقوله ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، ارحموا من في الأرض أي من على الأرض من أناس أو بهائم أو طير أو نحو ذلك، يرحمكم من في السماء أي يرحمكم من على السماء، يرحمكم من على السماء. والاحتمال الثاني أن المراد بالسماء العلو، المراد بالسماء العلو، والعلو سماء، وكل ما على يقال له سماء، مثل قول الله تعالى أنزل من السماء ماء، نزول المطر من السماء التي هي المبنية أو من السماء الذي هو العلو. قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرع النخلة، المراد بالشجرة هنا النخلة، فرعها في السماء أي في العلو، فرعها في السماء أي في العلو. فإذا السماء تارة تطلق ويراد بها العلو، فتكون في على بابها، تكون في على بابها، ليست بمعنى على وإنما على بابها، فيكون المعنى أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، أأمنتم من في العلو. والقول في الحديث هنا نظير القول في الآية، قوله ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، وهذا فيه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته العامة لجميع المخلوقات، لأنه سيأتي في الدعوة نفسها توسل إلى الله بربوبيته الخاصة بالطيبين من عباده، لكن هنا توسل إلى الله بربوبيته العامة لجميع المخلوقات، حيث خلقهم من العدم وتفضل عليهم بصنوف العطايا وأنواع المنن، فهذا توسل إليه بربوبيته وبأنه الله وبأنه جل وعلا علي على خلقه، وبأنه جل وعلا علي على خلقه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. ربنا، قال ربنا الله الذي في السماء، فتوسل إلى الله بربوبيته وبألوهيته وبعلوه سبحانه وتعالى على خلقه. ثم توسل إلى الله تبارك وتعالى بتقدسه أي تنزهه جل شأنه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق بجلاله وكماله. ومن أسمائه جل شأنه القدوس، من أسمائه جل شأنه القدوس، جاء في أواخر سورة الحشر، والقدوس أي المنزه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به جل شأنه. فهنا يتوسل إلى الله بتنزهه جل شأنه عن النقائص. قال تقدس، تقدس اسمك، واسمك مفرد مضاف فيفيد العموم، أي تقدست أسماؤك، تقدست أسماؤك، لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فمعنى تقدس اسمك أي تقدست أسماؤك، ومعنى تقدست أي تنزهت. فالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته جل شأنه منزه عن كل نقص وعيب. قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس. فإذا هذا توسل إلى الله، توسل آخر إلى الله سبحانه وتعالى بتنزهه جل شأنه عن النقائص والعيوب، وأنه قدوس سبوح سبحانه وتعالى. ثم توسل إلى الله جل وعلا بتوسل آخر، قال أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، وأمر مفرد مضاف والقول فيه كما سبق، أي أوامرك في السماء والأرض. والأمر المضاف إلى الله تارة يراد به الأمر الكوني القدري، كقوله تعالى إنما أمره، أي كونا وقدرا، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويأتي الأمر ويراد به الأمر الشرعي، مثل إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل، يأمر أي شرعا ودينا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالأمر يطلق ويراد به الكوني القدري، ويطلق ويراد به الشرعي الديني. وهنا لما قال أمرك في السماء والأرض، الأظهر والأقرب والله أعلم أن المراد بالأمر هنا الكوني، أي أن أوامرك نافذة وماضية ولا رد لها، في السماء والأرض أوامرك نافذة لا رد لحكمك ولا معقب لقضائك، ما أمرت به كونا وقدرا وقع طبقا لما أمرت به وطبقا لما شئت. أمرك في السماء والأرض، أي أوامرك يا الله نافذة وماضية. وهذا المعنى استشعاره مهم جدا في طلب الشفاء، حتى يستشعر المريض أن مرضه مهما عظم وحاله مهما بلغت من شدة فأمر الله نافذ، إن أذن الله سبحانه وتعالى بشفائه شفي فورا وزال عنه سقمه. أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض. قال كما رحمتك في السماء، وهذا توسل آخر، بين يدي المطلوب، كما رحمتك في السماء، هذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى برحمته جل وعلا. قال كما رحمتك في السماء، أي كما أنك أوجدت رحمة تناولت وشملت من في السماء، ومن في السماء الملائكة ليس عندهم معصية، بل عملهم وحياتهم كلها طاعة لله سبحانه وتعالى. وقال اجعل رحمتك في الأرض، المراد بذلك أن يعظم الخير ويكثر في الأرض، لا أن تكون حال الناس عموما في الأرض كحال الملائكة، لا لا لا معصية، لأن الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن الناس منهم شقي وسعيد، منهم مطيع ومنهم عاص، منهم مقرب ومنهم طريد. قال كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اجعل رحمتك في الأرض، والمراد بالرحمة هنا أثرها، اجعل رحمتك في الأرض، المراد بالرحمة هنا الأثر. والرحمة وعموم المصادر إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، ويعلم ذلك بتأمل السياق. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي، أنت رحمتي، الرحمة التي هي الجنة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث هي مخلوقة، هي مخلوقة، وهي أثر الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى، ومثلها الرحمة التي جاءت هنا في الحديث اجعل رحمتك في الأرض، اجعل رحمتك في الأرض، أي الرحمة المخلوقة التي هي أثر الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى. قال كما رحمتك في السماء تشمل من في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اجعل رحمتك في الأرض. ثم بدأ يذكر حاجته، فبدأ بطلب غفران الذنوب، والأصل أن هذه رقية للشفاء من المرض، للشفاء من المرض يرقى بها المريض، وجاء في رواية الحديث إذا اشتكى أحدكم أو اشتكى أخوه ليقرأ أو ليرقه بهذا فليقل كذا، وذكر الحديث، فيرقيه للمريض. فبدأ أولا بطلب غفران الذنوب، بدأ بطلب غفران الذنوب، وذلك لأن الذنوب داء، الذنوب داء، والاستغفار دواء، الذنوب داء والاستغفار دواء، الذنوب داء للعبد مهلك، والاستغفار هو دواء هذا الداء. فبدأ بالاستغفار ليكون أو ليتحقق للعبد أولا العافية من داء الذنوب، وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أن عافية العبد من داء الذنوب أعظم من عافيته من داء البدن، لأن ضرر الذنوب أو ضرر داء الذنوب على العبد ضرر عظيم جدا في دنياه وأخراه. أما داء البدن فإن المؤمن إذا ابتلي به واحتسبه عند الله كان ممحصا له ومطهرا، كما قال عليه الصلاة والسلام للمريض طهور إن شاء الله. قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا وفي القرآن إنه كان حوبا كبيرا. وهنا جمع بين الحوب والخطايا، جمع بين الحوب والخطايا، فيكون المراد بالحوب الذنوب الكبار، وبالخطايا ما دون ذلك. وهذا أيضا فيه التنبيه إلى انقسام الذنب إلى صغير وكبير، وهذا دل عليه القرآن، وكل كبير وصغير مستطر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أي اغفر لنا ما كان منا من ذنوب كبار وما كان منا من ذنوب دون ذلك. أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته الخاصة، لأن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. عامة تشمل البر والفاجر والمطيع والعاصي والمؤمن والكافر بالخلق والإيجاد والتدبير وغير ذلك من معاني الربوبية. والنوع الثاني تربية خاصة، وهي التربية على الإيمان والتأييد والحفظ والتوفيق والتسديد. فهنا يتوسل إلى الله بهذه الربوبية، الربوبية الخاصة، مثلها في التوسل بربوبية الله الخاصة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، هذا توسل إلى الله بربوبية خاصة. فهنا يقول أنت رب الطيبين، أي يتوسل إليك بأنك أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين. والطيبون من عباده هم من طابت قلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، طابت قلوبهم بالاعتقاد الصحيح وزكاء الأعمال، وطابت ألسنتهم بسداد الأقوال وصلاحها، وطابت أعمالهم بحفظ الطاعات والمحافظة عليها والبعد عن المحرمات والآثام. رب الطيبين، أي من تحقق في حياتهم الطيب، والطيب يكون بالإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء من يقال لهم يوم القيامة: طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. فيتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الربوبية الخاصة: أنت رب الطيبين. ثم ذكر حاجته، قال أنزل رحمة من رحماتك، أنزل رحمة من رحماتك. وهذا المطلوب أمر عام، رحمة من رحماتك تتناول في مجملها الشفاء من المرض، لأن الشفاء منه هو داخل في هذا المعنى وهو متناول له، ويتناول أيضا غيره من المعاني. قال أنزل رحمة من رحماتك، أنزل رحمة، وهذا أيضا فيه إثبات علو الله، فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأن النزول إنما يكون من أعلى. أنزل رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك، وشفاء من شفائك، أي أنزل شفاء من شفائك. وهذا فيه الإيمان بأن الشفاء لا يكون إلا من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. وفي الرقية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يقادر سقما. فالشفاء لا يكون إلا من الله، ولا يمكن لعبد أن يشفى من مرض إلا إذا شفاه الله وكتب له سبحانه وتعالى الشفاء والعافية. قال: وشفاء من شفائك، من شفائك، أضاف الشفاء إليه لأنه لا يكون إلا من الله، ولا تتحقق العافية ولا الشفاء إلا من الله. وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع بفتح الجيم، أو على هذا الوجع بكسرها. الوجع بفتحها المرض، أي ما يجده هذا المريض من مرض، قد يكون هذا المرض في بطنه، قد يكون في رأسه، قد يكون في قدمه. أنزل رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، أي على هذا المرض. أو تكون بكسر الجيم، أي المريض، على هذا الوجع، أي على هذا المريض الذي أصابه هذا المرض فتشفيه منه وتعافيه، تشفيه منه وتعافيه. قال: على هذا الوجع. قال: فيبرأ، فيبرأ، أي يشفى ويعافى من مرضه بإذن الله تبارك وتعالى. الشاهد من الحديث إثبات أن الله سبحانه وتعالى في السماء. قال: الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، وعرفنا معنى ذلك، وأنه نظير ما جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء. قال شيخ الإسلام: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. في إسناد أبي داود رجل متكلم فيه، وهو زيادة ابن محمد. وشيخ الإسلام رحمه الله حكم على الحديث بأنه حديث حسن، ولم يقل إسناد حسن، وإنما قال حديث حسن. فقد يكون وقف رحمه الله لهذا الحديث على شواهد أو طرق تقوى بها الحديث عنده، فبلغ درجة الحسن ودرجة الاحتجاج به. ولا سيما أنه أشار إلى من رواه غير أبو داود بقوله: رواه أبو داود وغيره. فحكمه على الحديث بالحسن مبني على ذلك. قال: وقوله ألا تأمنونني، وقوله أي النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام لما قسم عليه الصلاة والسلام أموالا، فوجد بعض الناس في نفسه شيئا، وجد في نفسه شيئا حول أو عن تلك القسمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنونني، ألا تأمنونني، أي على أمور دنيوية ومتاع زائل وأموال فانية، وأنا أمين من في السماء، أي أمين الله الذي في السماء على الوحي الذي فيه صلاح العباد وحياة القلوب واستقامة الأمور والنجاة من سخط الله سبحانه وتعالى، وأنا أمين من في السماء، أمين من في السماء، ائتمنه الله سبحانه وتعالى على الوحي وجعله سفيرا بينه وبين عباده، وواسطة بينه وبين عباده في إبلاغ وحيه، فبلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. فكان مبلغا أمينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: لا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. ومراده بقوله من في السماء أي الله، وأنا أمين من في السماء أي أمين الله الذي في السماء، ائتمنني الله جل وعلا الذي في السماء. والله عز وجل في السماء على عرشه مستو عليه بائن من خلقه جل شأنه، ووحيه ينزل منه جل وعلا، ينزل به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك أي على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يبلغ ما أنزل إليه من ربه بكل وفاء وأمانة صلى الله عليه وسلم، ولم يكتم شيئا، بل بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين. فهو أمين من في السماء أي أمين الله جل وعلا الذي في السماء. والشاهد من سياق ابن تيمية رحمه الله لهذا الحديث هو قوله من في السماء أي الله، والمعنى كما تقدم، من في السماء أي من على السماء إذا أريد بالسماء المبنية، أو من في السماء أي من في العلو، وكل من المعنيين حق. ثم أورد رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. قال: والله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. جمع في هذا الحديث بين أمرين سبق الإشارة إلى الجمع بينهما في عدد من النصوص في القرآن، وهما علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستواءه على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى مع ذلك مع خلقه بعلمه مطلع عليه. فالله سبحانه وتعالى في السماء وعلمه في كل مكان، الله في السماء وعلمه في كل مكان، في السماء أي على عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله، وعلمه في كل مكان كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. فهذا الحديث فيه جمع بين هذين الأمرين: إثبات الفوقية على العرش، إثبات الفوقية على العرش، وفي الوقت نفسه إثبات العلم المحيط، وأنه سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه يعلم كل شيء. وهذا الجمع بين هذين الأمرين نظير ما جاء في آية الحديد المتقدمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فقوله في هذه الآية ثم استوى على العرش نظيره قوله في هذا الحديث: والله فوق العرش. وقوله في الآية: يعلم ما يجري في الأرض إلى تمامها، نظيره في الحديث: وهو يعلم ما أنتم عليه، وهو يعلم ما أنتم عليه. فإذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث شاهده في القرآن، شاهده في القرآن، وجاء المعنى مصرحا به في القرآن الكريم، مصرحا به في القرآن الكريم، أن الله فوق العرش، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما العباد عليه من أعمال صالحة أو غير صالحة، وأن علمه سبحانه وتعالى بهم محيط لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وهذا القدر الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله هو جزء من حديث طويل، وجزء من حديث طويل خرجه كما ذكر شيخ الإسلام أبو داود في كتابه السنن وغيره من أهل العلم. وفي إسناد هذا الحديث كلام، لكن شيخ الإسلام يحسن الحديث، وأشار رحمه الله في بعض كتبه أنه ورد من طريقين أحدهما يقوي الآخر، أحدهما يقوي الآخر. وعلى كل ما أورده هنا رحمه الله وهو قول الله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا المعنى جاء مصرحا به في القرآن الكريم. فلو كان الحديث ضعيفا فذكره مع ضعفه لا حرج استئناسا به، وإذا كان حديثا حسن كما يقرر شيخ الإسلام فيكون بذاته حجة ويعتمد عليه، وإذا كان ضعيفا فيكون ذكره أو ذكر أهل العلم له من باب الاستئناس والاعتضاد لا الاعتماد. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن الحديث حديث حسن، وفي بعض كتبه أشار إلى أنه جاء من طريقين يقوي أحدهما الآخر. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وهذا الحديث مشهور بحديث الجارية، هذا الحديث مشهور بحديث الجارية، لأن معاوية بن الحكم رضي الله عنه كان له جارية ترعى أغناما له، فعدا ذئب على شاة له فأكلها فغضب وعد ذلك تفريطا من هذه الجارية التي ترعى أغنامه وتقصيرا، قال فصككتها صكة، يعني ضربها ضربة، ثم ندم على ذلك، ندم على ذلك يعني أسف على هذا الأمر الذي حصل منها، فصكها صكة أي ضربها ضربة ثم ندم على ذلك، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه ما حصل منه من خطأ مع هذه الجارية، فقال رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أفأعتقها بحيث يكون عتقي لها كفارة لي عن ضربي لها؟ قال أفأعتقها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضرها إليه وأن يأتي بها، فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام واختبر إيمانها بسؤالين، اختبر إيمانها بسؤالين، لأن العتق يكون للرقبة المؤمنة، فعتق رقبة العتق يكون للرقبة المؤمنة، فاختبر إيمانها، اختبر عليه الصلاة والسلام إيمانها، فتحرير رقبة مؤمنة، اختبر إيمانها عليه الصلاة والسلام بسؤالين، قال لها عليه الصلاة والسلام أين الله؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني قال من أنا؟ فاختبر إيمانها بسؤالين، الأول يتعلق بالمعبود الملتجأ إليه المقصود سبحانه وتعالى بالعبادة، والثاني السؤال الثاني يتعلق برسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، المبلغ عنه صلوات الله وسلامه عليه. ففي الأمر الأول قال لها أين الله، أين الله، وهذا فيه صحة السؤال عن الله بأين، خلافا لما عليه أهل الكلام الباطل. أهل الكلام الباطل يقولون في كتبهم لا يجوز السؤال عنه بأين، ويقولون لا تجوز في حقه الأينية، لا تجوز في حقه الأينية، ولا يجوز أن يسأل عنه بأين. ويبنون هذا الإنكار لهذا السؤال أين الله على أقيسة عقلية باطلة، يلزم من السؤال عنه بأين أن يكون في جهة، وإذا كان في جهة يلزم كذا، ثم يذكرون لوازم عقلية وأقيسة عقلية بموجبها ينفون عن الله ما ثبت في كتابه وما ثبت في سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. فالحديث رد على هؤلاء، الحديث رد على هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله، فإذا هذا سؤال صحيح لا شيء فيه. أعلم خلق الله بالله صلى الله عليه وسلم سأل هذا السؤال، قال أين الله، فهو سؤال لا شيء فيه، ولا يجوز أن يجد مسلم حرج في نفسه من سؤال جاء أو ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. قال أين الله، قالت في السماء، وهذا موضع الشاهد، قالت في السماء، ومعنى في السماء أي في العلو أو على السماء أي على العرش. قالت في السماء أي الله الذي نعبده ونقصده ونلجأ إليه في السماء، علي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى. قال من أنا، قال لها عليه الصلاة والسلام من أنا، قالت أنت رسول الله، أنت رسول الله، فيتؤمن بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهمة الرسول إبلاغ كلام المرسل، والإيمان بأنه رسول الله تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقالت أنت رسول الله، فكان جوابها رضي الله عنها مسددا، كان جوابها رضي الله عنها مسددا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. شهد النبي عليه الصلاة والسلام لها بالإيمان، شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. وجاء في بعض روايات الحديث أنها أشارت بإصبعها إلى السماء، قالت في السماء وأشارت بإصبعها إلى السماء، وهذه الإشارة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في حجة الوداع لما خطب الناس وأمامه الجموع الكبيرة من حجاج بيت الله الحرام، قال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع إصبعه إلى السماء قال اللهم فاشهد، ثم نكت إصبعه عليهم، فرفع إصبعه إلى السماء، فالجارية قالت في السماء ورفعت إصبعها إلى السماء. وفي كتب أهل الكلام الباطل السائرين على سنن الجهمية وطريقتهم يقولون لا يجوز السؤال عنه بأين، ولا يجوز الإشارة إليه بأصبع، ولا يجوز الإشارة إليه بأصبع. وهذه الجارية بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبين يديه قالت في السماء وأشارت بإصبعها إلى السماء، وشهد لها عليه الصلاة والسلام بالإيمان، بينما الجهمية لا يشهدون لمن يفعل ذلك بإيمان، بل يشهدون له بألقاب باطلة وتهم جائرة، كان يقولون عنه مشبها، إنه مشبه أو مجسم أو غير ذلك من الألقاب التي ينبزون بها أهل الحق والهدى. قال عليه الصلاة والسلام للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. لما أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الأربعة في إثبات العلو، وأن الله في السماء، وأنه مستو على عرشه، فوق عرشه، بائن من خلقه، أتبع ذلك مباشرة بذكر ما يتعلق بعلم الله، ما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى. وأشرت فيما مضى أن هذين، أعني الاستواء والعلم، كثيرا ما يقرن بينهما، فيذكر استواء الله على العرش ثم يتبع بذكر العلم المحيط، مثل ما مر معنا في سورة طه، ومثل ما مر معنا أيضا في سورة الرعد، ومثل ما مر معنا في سورة السجدة كلها، وأيضا سورة الحديد، كلها جمع فيها بين الاستواء والعلم، فقرر فيها أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، بائن من خلقه، وهو جل شأنه مع خلقه بعلمه، مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل قبل السؤال أحب أن أنقل للإخوة الكرام بشارة عظيمة، شارة جدا، وهي أنه وجدت من فضل الله منظومة للعلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في العقيدة والأخلاق، في 65 بيتا جامعة، بدأ سائلا عن منهج الحق يبتغي، في عقيدة قصيدة في المنهج جمعت بين العقيدة والأخلاق، وقريبا بإذن الله، يعني في الأيام القريبة، تطبع و تنتشر بين طلبة العلم، ونقيم لها بإذن الله دروس، ويسر الله عز وجل لها الانتشار وحفظ طلاب العلم لها والاستفادة منها، وتصل لكم بإذن الله قريبا. نعم، جزاك الله خيرا. يقول: هل يجوز قراءة القرآن في ماء وشرب هذا الماء والغسل به، يعني للشفاء؟ لأني قرأت عند بعض أهل العلم أن هذا الفعل ليس عليه دليل. هذا العمل الذي هو النفث الماء وشرب الماء جاء في بعض الآثار عن بعض السلف، جاء فيه بعض الآثار عن بعض السلف، ولهذا رخص فيه بعض أهل العلم. نعم، الأولى أن يكون النفث على المريض مباشرة، يقرأ وينفث على نفسه، أو يقرأ وينفث على مريضه مباشرة. وأما القراءة في ماء وشرب الماء، هذا ورد في بعض الآثار عن بعض السلف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم؟ أخذ الأجرة عليه لا بأس بها، لا بأس بذلك، وجاء في ذلكم حديث قصة الصحابي الذي قرأ على اللديغ وشارطهم على جعل، لكن لا يتخذ الإنسان هذا مهنة له وعملا له. لا يعرف عن أحد من السلف رحمهم الله أنه تفرغ لهذا العمل وجعله مهنة له، متفرغا لهذا العمل، لكن إن تيسر له نفع لإخوانه محتسبا فلا شك أن هذا أولى، وإذا كان محتاجا وأعطي شيئا على قراءته فيجوز له أخذ ذلك. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز عند قراءة الرقية على المريض الذي أصيب بمس جن أن يضرب؟ إذا احتاج إلى ضرب لا يضرب ضربا مؤذيا له أو مضرا به، وإنما إن احتاج إليه بأن يضرب على ظهره ضربا يسيرا أو ضربا خفيفا فهذا لا بأس به، أما أن يضرب أو يخنق أو نحو ذلك فالإضرار بالإنسان عموما وإيصال الأذى له صحيحا أو كان سقيما لا يجوز، حتى ولو كان أراد بذلك إخراج مثلا مس به أو نحو ذلك ليس له أن يقوم بأمر يكون فيه مضرة عليه أو إيذاء له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: جاء في سنن ابن ماجة من حديث في حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تسترقي رضي الله تعالى عنها، قال: فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في محقق التوحيد لا يسترقون؟ الاسترقاء جائز ومباح، الاسترقاء الذي هو طلب الرقية جائز ومباح، ولكنه خلاف الأولى، الأولى ألا يفعل الإنسان ذلك، لكنه جائز ودل على جوازه أدلة عديدة، ولكنه خلاف الأولى للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر 70,000 الذين لا يسترقون، ومعنى لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم رقية، لا يطلبون من غيرهم رقية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تسترقي الذي يشير إليه هذا السائل لا علم لي به من حيث صحته أو عدم صحته، والسائل يشير إلى أن الشيخ الألباني يصحح الحديث، فيمكن أن يراجع ذلك وينظر أولا في حكم الشيخ رحمه الله على الحديث، وأيضا في معنى الحديث، وهل هذه اللفظة هي الثابتة أو في الحديث ألفاظ أخرى، ينظر، الله أعلم. نعم. أحسن الله ليكم. يقول السائل: ما هي القراءات والأدعية التي تكون في رقية المريض، وكيف أتعلم أن أرقي نفسي وغيري؟ الأمر ولله الحمد ليس بمعضل ومتيسر وبين يدي كل مسلم، والله يسر الأمر على عباده، فالفاتحة التي يحفظها كل مسلم هي أعظم رقية، أعظم رقية، ولو لم يرقي إلا نفسه إلا بها لكان فيها كفاية. وقل هو الله أحد والمعوذتين كان عليه الصلاة والسلام يرقي بها من به مرض وفيهما شفاء وعافية، فالفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي التي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا لو اكتفى بها المسلم مكررا وملتجئا إلى الله على ثقة بالله وكفايته سبحانه وتعالى فإن فيها بإذن الله العافية والشفاء. وابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي ذكر عظم فائدة ونفع الفاتحة في باب الرقية، وقال: كانت تصيبني أمراض ولا يكون عندي أدوية فما كنت أداوي نفسي إلا بالفاتحة، ما كنت أداوي نفسي إلا بالفاتحة. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل عن اسم الطيب، هل هو اسم من أسماء الله لقوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟ نعم، الطيب اسم من أسماء الله الحسنى، وهو دال على ثبوت الطيب له عز وجل كمالا في صفاته وعظمة في نعوته وتنزها عن النقائص والعيوب، وأن الطيبات له كما نقول في التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات، فالطيبات لله سبحانه وتعالى، فهو طيب وله جل وعلا الطيبات. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما عظيما جدا عن هذا الاسم في كتابه الصلاة، في كتابة الصلاة. وبالمناسبة كتاب ابن القيم في الصلاة ينصح طالب العلم أن يقرأ، ينصح أن طالب العلم وعموم المسلمين ينصحون بقراءة هذا الكتاب، ومن لم يتيسر له قراءة الكتاب كاملا فليقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في صفة الصلاة وشرحه لهيئاتها وأذكارها وأقوالها وأعمالها وحكمها وأسرارها. فإذا قرأت هذا الكتاب بتمعن وتأمل كان له أثر بالغ وعظيم عليك في صلاتك. فحقيقة هذا الكتاب جدير بكل مصلي أن يقرأ هذا الكتاب، إن لم يستطع قراءته كاملا يقرأ ما يتعلق بصفة الصلاة والمعاني، معاني الأذكار. فلما جاء للتحيات ووصل لقوله الطيبات، الطيبات لله، ذكر كلام عظيم جدا لا تكاد تجده في موضع آخر. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.